قال سبحانه وتعالى ردا عليهم: وكل شيء أحصيناه كتابا. كل ما يفعله الإنسان محصى، سيحصى وسيجازى. وشف كلمة أحصيناه تدل على أي شيء؟ تدل على دقة الحساب. الإحصاء، الإحصاء في لغة العرب هو دقة الحساب. لما تقول أنا أحصي على فلان ما يفعله وأحصي ما عنده، معناتها معنى هذا الكلام أنه يتابعه بدقة في الحساب. كل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مدخر عند الله سبحانه وتعالى ومحسوب عند الله عز وجل، لا يمكن أن يغيب شيء من عمل الإنسان. وفي هذه الآية فيها ترغيب وترهيب، فيها ترغيب لأهل الخير والصلاح. إذا كان كل شيء عند الله، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلم يبقى عندك أمامك إلا العمل، إلا العمل. وهذه الدار دار عمل، دار عمل، أشغلها بالعمل، أشغلها بالذكر والطاعة والصلاة والتسبيح والعمل الصالح بجميع أنواعه. وشرائع الإسلام كثيرة ليست محدودة، فاحرص عليها. هذا فيه ترغيب لأهل الخير، لأهل الخير ترغيب لهم، وفيه في نفس الوقت ترهيب، ترهيب لأهل الشر. إذا كان كل شيء قد أحصاه الله فإنك ستجازى به، من يعمل سوءا يجزى به، لا يمكن أن يفلت شيء من ذلك إذا كان قد أحصاه الله وجمعه وبين ويعني ادخره عنده سبحانه وتعالى.